وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم رجل نعم أذهب بني والديه إلى الكهف وهو على اعتقاد والدي أن هذا ليس كهف إنما عالم مصطلحات ويعتقدون ذلك، ثم ذهب بهم فأخرج منه هذا الكاهن الجن وشفى، ولكن حين شفى كلمه قال له أنت تعلم هذا وهذا، ومن ضمن كلامه قال له أنت تعلم الغيب، قال هذا الكاهن نعم إني أعلم الغيب. ثم أخذ والديه من هذا الكاهن أخذ منه أدوية وهو شافي لكن ليس بكامل القوة، فأخذ الأدوية كرهاً على أن والديه إذا لم يأخذ الأدوية يفعل معه فعل غير ما يناسب هذا المريض، فما الحكم هذا المريض؟ هل يؤثم؟ وما حكم الوالدين أيضاً حين أجبراه وهم في اعتقادهم أن هذا العالم ليس كامل؟ أما شأن الوالدين حيث أجبر الولد على أن يذهب إلى هذا الرجل وهما يعتقدان أنه ليس بكاهن فلا إثم عليه، لكن الواجب أنه لما تبين أنه كاهن الواجب على الرجل وعلى والديه أيضا أن لا يرجع إلى هذا الكاهن بل يكذبانه، لأن من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حامل أسقطت مضغة لم يتبين فيها تخليق، فما حكم الدم المصاحب لهذه المضغة وهل تنقضي بها العدة؟ نعم. يقول علماء رحمهم الله إن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان، فإذا وضعت مضغة لم تخلق فالدم دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا غيرها. نعم نعم عدة لا تنقضي بالعدة، لا تنقضي العدة إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان. دلت الشيخ البسملة في وسط الصورة، بعض الفقهاء رحمه الله قالوا أنها مستحبة لأن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمر زبان نبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم هو أقطع وأجزاء، فستدل بهذا الحديث، فهل هي مستحبة أو غير مشروعة؟ الصحيح أن البسملة إذا قرأ الإنسان من أثناء السورة لا تستحب، لأن الله قال في كتابه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يأمر بسوى ذلك، فما دامت المسألة فيها نص خاص بأن المطلوب ممن أراد قراءة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإن هذا يخصص العام، وهو قوله كل أمر ذي بال لا يبدو فيه ببسم الله فهو أبتر. نعم يا شيخ، ما حكم قراءة التكلم أثناء قراءة القرآن في المجالس العامة؟ يقرأ القرآن شريط ويتكلم مجموعة من الأشخاص، ما حكم هذا العمل؟ قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا كان عندنا مسجل يخرج منه صوت القارئ فإما أن نغلق هذا المسجل وإما أن نستمع إليه، أما أن نبقى في لغونا وكلامنا وكأننا لا نسمع إلا أصوات بشر فإن هذا خلاف الأدب مع القرآن. نحن نقول إما أن تغلق مسجل وإما أن تستمع. نعم حتى لو استمع واحد والبقية على لغوهم فهذا الواحد يخفض الصوت بحيث لا يسمعه إلا هو فقط. نعم. فضيلة الشيخ، بعض علماء التجويد قالوا أن قراءة القرآن بالتجويد واجب، فما صحت قولهم؟ الصحيح أنها ليست، أن قراءة القرآن بالتجويد ليست بواجبة، وأن التجويد ليس إلا لتحسين القرآن فقط. فإذا قرأ الإنسان قراءة أوضح فيها الحرف والحركة وجعله محركا بما هو محرك به فإن هذا كافٍ. رتل ليس معنى رتل القرآن ترتيل ليس معناه جوج، المعنى اقراه على محل. نعم. إفادة الصفات، إفادة الصفات، الصفات يعني يثبتون الله سبحانه وتعالى، لا يثبتون الله سبحانه وتعالى صفات ثبوتية، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية مركبة منه، ما الصفات السلبية والإضافية مركبة منه. نعم. هؤلاء المبتدعة يقولون إن الله تعالى لا يثبت له صفات ثبوتية، إنما يثبت له صفات إضافية أو سلبية أو مركب منه. فالصفات الإضافية إذا قلنا إنه خالق ليس معناه أنه اتصف بالخلق، ولكن معناه أن له مخلوقا، فوصف بالخلق من باب الإضافة فقط. أما السلبية فيقولون إننا لا نثبت لله شيئا هو ثبوتي، فلا نثبت أن لله علما، ولكن نقول إن الله ليس بجاهل، ولا نقول إن الله سميع، بل نقول إنه ليس بأصم، وهكذا. فيحولون الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية. هذا معنى قولهم إنه لا يثبتون إلا صفات إضافية أو سلبية أو مركبة منهم، يجعلونها إضافية سلبية، نسأل الله العافية. فضيلة الشيخ، سؤال واحد بس. نعم. السلبية والإضافية نفس الشيء. يقول مثلا إن الله خالق، يعني ليس بعاجز عن الخلق، وخالق له مخلوق، فيجعلونها سلبية إضافية. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا قال فلان والله تربك؟ ايش اذا قال والله تربك؟ والله اذا ادخل الله معه، والله والتراب بك، والله والتراب بك، وش معنى الكلمه؟ اقول ما معنى هذه الكلمه، ما فهمت معناها. في بعض الاشخاص يقولون لبعض اصدقائهم وش يريدون اذا قال لك ما اسمك، ما قال والله تربك، ما اسمك؟ يقال ما اسمك؟ يقول والله تربك. يدخل الله بمعنى ان يقول والله والله تربك، يعني لعل هذا قسم. اذن والله قسم، مثل ما يقول والله النعم، يقول الله والله الخير. نعم. هذا قسم، ما فيه تنقص لله عز وجل، لكن فيه تنقص لأخيه المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم. أحب موتي، فلو كان ذلك لظللت آخر عمرك، آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، فقد هممت إلى أبي بكر وابنه وأحد إليه أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون. فهل هذا يعد قول عائشة واثق له من النياحة؟ يقول العلماء أن هذا من الندب اليسير الذي سميه القريحة، وليس من الندب المحرم. الندم المحرم الذي ينبئ عن سخط وعدم رضا، وأما هذا الذي تمليه القريحة ويأتي بغير قص غالبا فإنه لا يتمنى، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله بأيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذا ليس القلب فيه كسب، لأنه مما يجعل اللسان